كم؟ نعم. أو شوال الحادي عشر. كتاب الاستعانة. اللي نقف عليه. شوف كلامنا على حديث آدم. هو خلق آدم على صورة. هذا مع العين. ها؟ مع العين، كلام العين على صورة. كلام في. قوله على صورة. في آخر السادس العاشر. هذا أول حديث على صورة هذا أول حديث على صورة هذا أول حديث يقف عليها يأتي كلامه سمع نعم